رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هاتان الآيتان الكريمتان أوردهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية لإثبات ما تضمنتاه من صفات الله جل وعلا، الصفات المنفية. فالصفات نوعان: صفات مثبتة هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العزيز الحكيم الحميد، هذه أسماء وصفات ثبوتية. وهناك صفات منفية لأنها تضمنت الكمال والتنزيه لله جل وعلا، مثل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه تسمى الصفات المنفية لأنها متضمنة للكمال والتنزيه لله تبارك وتعالى. وقد أورد قبل هاتين الصفتين قول الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يعني ليس له سمي. والآية الثانية قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي، لكن هذا النفي تضمن الكمال والتنزيه لله تبارك وتعالى. وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين الكريمتين. والآن معنا الآية الثالثة قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه الآية مكملة لما قبلها، قوله جل وعلا في صدر سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية، صدر الآيتين تضمن إثبات توحيد الربوبية، أي أنهم يعلمون ويؤمنون ويعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله في توحيد الربوبية، أنتم تعلمون ذلك وتؤمنون به، فلا يليق بالعاقل أن يعبد غير من خلقه، لا يليق بالعاقل أن يعبد غير من رزقه، فلا يليق بالعاقل أن يعبد غير من أنعم عليه بالنعم المتتابعة. فالمرء إذا عرف توحيد الربوبية لزمه عقلا أن يوحد بتوحيد الألوهية إن كان عاقل، هو يعترف بأن الله خلقه وأن الله رزقه وأن الله الذي خلق السماوات والأرض، يعترف بهذا، يؤمنون بهذا، الكل أو الكثير من كفار قريش يعلمون هذا ويؤمنون به، ثم عند العبادة يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعبدون أصنام، يعبدون أشجار، يعبدون أحجار، كيف يليق؟ ما دمت تعترف أن الله هو الذي خلقك فلا يليق أن تصرف عبادتك لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإعرابي لما جاءه كم تعبد؟ قال 10، يعبد 10. قال أين هم؟ قال 1 في السماء و9 في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك وترجوه؟ قال الذي في السماء. قال إذن ماذا تستفيد من في الأرض؟ شجر أو حجر أو مبنى أو أي شيء. فعقلا لا يليق بالعاقل أن يعبد غير الله وهو يعترف أنه هو الذي خلقه ورزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يتصرف فيه وفي جميع المخلوقات. ولهذا صدر هاتين الآيتين بقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لا تجعلوا عبادتكم لغيره. ثم بين المبرر لكونه هو المستحق للعبادة أنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إذن فلا تجعلوا لله أندادا. الند ما هو؟ الشبه والمثيل والنظير والكفر. لا تجعلوا لله نظراء آلهة تعبدونهم مع الله، لا تجعلوا لله أشباه وأنظار ومكافئ أو مقابل أو ضد، فالله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الواو هذه يسميها العلماء واو الحال، والحال أنكم تعلمون ذلك، حال من ماذا؟ فلا تجعلوا، تجعلوا أين الفاعل؟ الواو. فلا تجعلوا لله أندادا والحال أنكم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له. قالوا المفعول محذوف، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون إيش؟ تعلمون ذلك، تعلمون أنه لا مثيل له، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وحده، فكيف تجعلون له نظراء في العبادة؟ وقال في الآية الرابعة من آيات الدلالة على الصفات المنفية، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس، من هذه يسميها العلماء تبعيضية، قالوا علامة من التبعيضية أن تشيلها وتجعل بدلها بعض. من الناس يعني بعض الناس، المراد بهم المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله غير الله أندادا، أنداد جمع ند وهو النظير والشبيه، أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة تعظيم وإجلال وهيبة وخشية، لأن بعض المشركين يخاف من آلهته التي يعبدها أكثر من خوفه من الله تبارك وتعالى المتصرف في الكون. ومن الناس حتى في وقتنا الحاضر من يجل ويحترم ويقدر من يعبده يعظمه من أسياده أكثر من إجلاله لله جل وعلا. من الناس من إذا قيل له احلف بالله حلف ولم يبالي صادق أو كاذب، وإذا قيل له احلف بمن يعظمه من أسياده وآلهته ما حلف وهو كاذب، يخاف منه، فخوفهم من غير الله أكثر، وإجلالهم لغير الله من آلهتهم أكثر. ومن الناس من هو بهذه الصفة وهو يدعي أنه مسلم، لو قيل له احلف بالله حلف حتى وإن كان كاذب، وإذا قيل له احلف بفلان أو علان من يعبده من دون الله ويجله ويعظمه ما حلف وهو كاذب، يخاف منه خوف أهلاك، يخاف يهلكه، وذلك من ضعف عقولهم وقلة إيمانهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، دلت هذه الآية الكريمة على أن المشركين يحبون الله، أن المشركين يحبون الله لأنهم يعترفون أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يحبون آلهتهم مثل محبتهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مثل ما يحبون الله. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا بالله أشد حبا لله من المشركين في محبتهم لله، أو أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم وآلهتهم؟ قولان للمفسرين رحمهم الله، والمعنى متقارب، وهذا من بلاغة القرآن وإعجاز القرآن أن يدل على معان متعددة ويكون صالح لهذا ولهذا. والمحبة قسمها العلماء رحمهم الله إلى أقسام، منهم من ذكرها خمسة أقسام. المحبة، المحبة خمسة أقسام: محبة الله جل وعلا، هذه توحيد وعبادة لله تبارك وتعالى. الثاني من أنواع المحبة محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذه قالوا هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، لأن محبة الله فقط قد لا تدخل المرء في الإسلام، لأن الله جل وعلا أثبت أن من الناس من يحب الله ويحب الآلهة، وهذا كفر مع محبتهم لله. فقالوا محبة الله وحده، محبة الله لا تدخل الرجل في الإسلام حتى يتبرى مما سوى الله. القسم الأول، النوع الأول محبة الله. النوع الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه هي المحبة التي تدخل المرء في الإسلام وتخرجه من الكفر. إذا أحب الإسلام والإيمان، أحب الصلاة والشرائع الإسلامية، وأبغض الكفر والضلال. محبة ما يحبه الله جل وعلا، فالله يحب من عباده أن يوحدوه وأن يعبدوه وحده. الثالث محبة في الله، محبة في الله يعني تحب في الله وتبغض في الله، مثل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومحبتك لأولياء الله وبغضك لأعداء الله، هذه تسمى محبة في الله. أنت تحب الصحابة وتترضى عنهم، أحببتهم لما؟ أحببتهم في الله، لأنهم عبدوا الله وقاموا بشرع الله وأدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحبهم في الله، نحب كل عبد صالح لله في الأرض أو في السماء، نحبه في الله لأنه عابد لله. النوع الثالث المحبة في الله. النوع الرابع المحبة مع الله، وهذه الشرك. محبة الآلهة والأصنام مع الله شريكة لله في المحبة، وهو ما دل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم ويحبون الله، وهذه المحبة شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. المحبة مع الله. النوع الخامس المحبة الطبيعية. المرء يحب المال، يحب الولد، يحب الطعام، يحب الظل، يحب المكان البارد، يحب الشراب البارد، يحب هذه الأشياء التي يرتاح لها نفسيا، وهذه لا إثم فيها ولا منازعة فيها لمحبة الله تبارك وتعالى. ومثل كراهية المرء للشيء الذي يضره، هذه محبة وكراهية طبيعية. هذه إذا لم تشغل عن طاعة الله فهي مباحة، وإذا فضلها المرء على طاعة الله فرته حينئذ. إذا ارتاح لما يرتاح إليه جسمه وانشغل بذلك عن طاعة الله عن الصلاة. أما أوجب الله جل وعلا من الفرائض هلك. وأما إذا أحبها ولم تشغله عن طاعة الله فهذه لا ضرر فيها، هذه تسمى المحبة الطبيعية الجبلية التي يميل إليها الإنسان بطبعه. إذن محبة الله ومحبة ما يحبه الله، ويلزم من هذا كراهية ما يكرهه الله. الثالثة المحبة في الله، يعني أن تحب من عباد الله تحبهم في الله وتكره أناس في الله لأنهم عصاة لله، فتحب الأنبياء وتحب الرسل وتحب الملائكة وتحب الأولياء وتحب الصالحين وتحب كل من عبد الله وحده لا شريك له. لما أحببته؟ أحببته في الله. هذه الرابعة. الخامسة هذه الثالثة المحبة في الله. المحبة الرابعة المحبة الشركية، المحبة مع الله، يعني المشاركة مع الله، كمحبة المشركين لله ولأندادهم. يعني ما أحبوا أندادهم من أجل الله وإنما أحبوهم مع الله، وهذا الشرك الأكبر. النوع الخامس أو القسم الخامس المحبة الطبيعية أو الجبلية، هذه لا تأثير لها في التوحيد إذا لم تشغل عن طاعة الله. اقرأ. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا إلى آخره. الأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد. والمراد ند يعني ليس له مثل وليس له ضد، يعني ضاده، لأن الغالب أن المتساويين إما يكونوا متآلفين متحابين، يقال متساويين متحابين مثلا، أو متنافرين، يعني يتسابقون ويتنافسون للزعامة أو الولاية أو نحو ذلك. يقول فلان ضد فلان، يعني هو مثله لكنه على خلاف معه. نعم. والله جل وعلا ليس له ند ولا ضد، لا أحد يشابهه أو يدانيه أو يفاخره، تعالى وتقدس. نعم. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. نعم. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعل واو الفاعل، لأن هذه الواو ضمير في محل رفع فاعل لتجعلوا. نعم. تجعل. نعم. المعنى: إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس الآية الثانية نعم ومن الناس من يتخذ إلى آخر الآية فهو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، فدل هذا على أن المشركين يحبون الله. ما يقال إن المشركين لا يحبون الله، المشركون يحبون الله ويحبون آلهتهم، فهم أشركوا مع الله في المحبة فكفروا. نعم. يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم، لأن المؤمنين أحبوا الله وحده، والمشركين أحبوا الله وأحبوا آلهتهم، فالمحبة عندهم متوزعة ليست موجهة إلى جهة واحدة، فمحبة المؤمنين لله أكثر من محبة المشركين لآلهتهم. نعم. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، ولا شك أن الحب وقيل المعنى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، ولكن المعنى الأول أولى، أشد حبا لله من محبة المشركين لآلهتهم، وقيل أشد حبا لله من محبة المشركين لله. نعم. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.